الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على جملة من الآداب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى الخلاء، وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء بهذا الباب الذي سموه بباب آداب الخلاء. والسبب في هذه التسمية هذا الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول. فلذلك قال العلماء: باب آداب الخلاء. ومن أهل العلم من يقول: باب الاستطابة. والسبب في هذه التسمية ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا يستطب بيمينه. وقال بعض العلماء: باب آداب قضاء الحاجة. والسبب في هذه التسمية ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد أحدكم لحاجته. وهذا الباب يعتبر من أبواب الطهارة لاشتماله على جملة من الآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان قضاء حاجته. ولذلك يعتبر هذا الباب من الدلائل على كمال شريعتنا. ولما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال: أجل، علمنا كل شيء حتى الخراءة. ثم ذكر الحديث رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ما تركت الشريعة الإسلامية صغيرة ولا كبيرة إلا ولله حكم فيها. ولذلك يعتبر هذا الباب من الأدلة على كمال شريعتنا. فالمسلم وهو قاعد يقضي حاجته يتعبد ويتقرب لله سبحانه وتعالى. وهذه الآداب الشرعية منها ما يكون في المكان الذي يريد الإنسان أن يقضي حاجته فيه، ومنها ما يكون في الإنسان نفسه. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله آداب قضاء الحاجة إلى قسمين. القسم الأول آداب يصفونه بآداب المكان، والقسم الثاني يصفونه بكونه آدابا للإنسان. فأما آداب المكان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأمور ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يتنبه لها في المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. فأما الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة والذي يتعلق بالمكان أن يكون هذا المكان بعيدا عن أبصار الناس. وهذا الأدب الأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أبعد. والمقصود بكونه يبعد أن يتوارى عن أبصار الناس. وهذا الأدب الغالب أن يكون في الصحراء والخلاء. والسبب فيه واضح، وذلك أن الإنسان ربما مر به الفريق والطائفة من الناس فرأوه على حاجته فتنكشف عورته. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبعد في المذهب لأنه إذا أبعد في المذهب لم يستطع إنسان أن يتمكن من رؤية العورة، وهذا الأدب قد يخالفه كثير من الناس إلا من رحم الله في الأسفار، وذلك أن البعض إذا أراد أن يقضي حاجته كان قضاؤه للحاجة على طرف من الطريق، بحيث يتمكن الناس من رؤية شخصه ولربما رؤيت عورته، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يقع بعض الناس في الخطأ، وذلك حينما يقضي بعضهم حاجته في المكان الذي يتوضأ فيه الناس، فلا يأمن من انكشاف عورته وسوءته مع أذيته للناس برائحة البول وقضائه لهذه الحاجة في هذا الموضع الذي لم يعد لقضاء الحاجة، فكل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأدب الأول، أن يبعد الإنسان عن أنظار الناس. قال بعض العلماء: من أبعد عن أنظار الناس كان في بعده مصلحتان، المصلحة الأولى أنه أمكن لاستتاره عن رؤية الناس لعورته، والمصلحة الثانية أنه لا يسمع شيء عند قضاء حاجته، بخلاف ما إذا كان قريبا من الناس فإنه وإن كان متواريا لا يأمن من سماع شيء، فلا يرتفق عند قضائه لحاجته. الأدب الثاني أن يستتر الإنسان بساتر يحجزه ويمنعه من رؤية الناس لعورته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان أحب ما يكون إليه إذا قضى حاجته أن يستتر بحائط بستان أو يبول إلى هدف، كما روى مسلم ذلك في الصحيح. كان أحب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قضائه لحاجته أن يستتر بهدف أو حائش نخل، وقوله رضي الله عنه وأرضاه أو حائش نخل، المراد بذلك أن يستتر بجدار النخل أو ما يكون من ستار النخيل. وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة أن يقضي الإنسان حاجته في حالة تكون فيه العورة في مأمن من نظر الغير لها، ولذلك استحب العلماء رحمهم الله لمن أراد أن يقضي الحاجة في الخلاء أن يجعل بينه وبين الناس كثيبا أو حجرا ضخما أو هضبة أو تلا يحجزه عن رؤية الناس إليه، والأفضل أن تكون حفرة مطمئنة من الأرض، يكون ذلك أمكن في ستر عورته. فهذا هو الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وقد ورد الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الأدب، أعني ستر الإنسان لعورته عند قضاء حاجته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجلين المقبورين قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء: المراد بذلك أنه كان يبول في الأماكن التي لا يأمن فيها من نظر الناس، وكان عند قضائه لحاجته لا يستتر، بمعنى أنه لا يجعل ساترا بينه وبين الناس، ولذلك قالوا إنه يعتبر من كبائر الذنوب أن يبول الإنسان وهو منكشف العورة أمام الناس، ومن فعل ذلك فقد سقطت مروءته، وكان ذلك طعنا له في عدالته، نسأل الله السلامة والعافية. فالوعيد الشديد لمن تساهل في عورته عند قضاء الحاجة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في النساء أشد من الرجال، ولذلك يحتاط النساء أكثر مما يحتاط له الرجال. أما الأدب الثالث الذي ينبغي للإنسان عند قضائه لحاجته أن يراعيه، فهو أن يرتاد لبوله موضع الرخوة، والموضع الرخو هو ضد اليابس الذي إذا بال عليه ربما انتشر بوله على أسافل جسده وعلى الثياب. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يبول فينبغي له أن يطلب المكان السهل الرخو من الأرض، لأن السهل الرخو منها يحبس البول عن أن يتطاير إلى الثياب والبدن. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: يستحب للإنسان إذا قضى حاجته أن يكون الموضع الذي يريد أن يبول فيه رخوا، لأنه يتشرب البول ولا يتطاير معه على أسافل البدن والثياب. وأما إذا كان الموضع صلبا من النجس فإن الأمر فيه أشد. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا كان الموضع رخوا طريا طاهرا فإنه يخير الإنسان بين القعود والقيام، وأما إذا كان صلبا نجسا فإنه يجب عليه القيام. وإلى ذلك أشار بعض العلماء رحمهم الله بقوله: للطاهر الصلب اجلسي، وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، واجلس وقم إن تعكسي. فهذه هي أحوال الأماكن التي يقضي الإنسان فيها حاجته. وعلى هذا فإنه إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة قد ملئ بالنجاسة كما هو الحال الآن في عصرنا، فإنه إذا امتلأ مكان قضاء الحاجة من النجاسة ولم يأمن الإنسان إذا دخل هذا المكان أن يصيب ثيابه وأسافل بدنه، فإنه يمتنع من الدخول إلى هذا النوع من الحمامات ونحوها. الأدب الرابع أن يكون هذا الموضع الذي يطلبه الأدب الرابع الذي ينبغي على الإنسان أن يتنبه له في المكان الذي يقضي فيه حاجته ألا يكون هذا الموضع شقا أو جحرا، فإن الشق والجحر لا يأمن الإنسان إذا بال فيه أن يخرج منه ثعبان أو تخرج منه هامة ونحو ذلك فيؤذيه، وربما يكون سببا في قتله. وقد جاء في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. ولما سئل قتادة رحمه الله راوي الحديث لما سئل عن السبب في ذلك فقال: إنها مساكن الجن. فقالوا: لا يبول في الشق ولا يبول في الثقب ولا في الجحر، لأنه لا يأمن أن يكون سببا في أذيتهم فيؤذونه. ومن هنا شدد العلماء رحمهم الله في البول في هذه المواضع، لأن الإنسان لا يأمن عند بوله في الثقب والشق أن تخرج له هامة فتكون سببا في قتله، أو على الأقل فإنه إذا رأى الحية أو الثعبان فزع، فكان سببا في حصول الضرر في بوله وجسده. ومن هنا شدد العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم مثل هذا الفعل. الأدب الخامس ألا يبول في الطريق الذي يسلكه الناس، وذلك أن الطرق يتضرر الناس بالبول وقضاء الحاجة فيها. ومن هنا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وظلهم. فهذا يدل على حرمة البول في الطريق، وسمي الطريق طريقا لأن الناس يطرقونه ويسيرون فيه. ومن ثم قال العلماء إنه يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته في الطرق، لأنه إذا قضى الحاجة في الطريق تضرر الناس أثناء سيرهم، فلا يأمنون من وطئ النجاسات فيكون ذلك ضررا لهم في دينهم، ولا يأمنون من شم الروائح الكريهة فيتضررون في أجسادهم، فاجتمعت مفسدة الدين والدنيا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية الناس، وشرط هذا الطريق أن يكون مطروقا سابلا. أما إذا كان هذا الطريق فيه أماكن تصلح لقضاء الحاجة فإنهم رخصوا في انتحاء النواحي من الطرق البعيدة عن الضرر والتي يؤمن فيها مفسدة الأذية للناس. أما الأدب الخامس فهو اتقاء أماكن المياه، فلا يجوز البول في موارد المياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ونهى عنه. والإنسان إذا بال في الماء فإنه يفسده على الغير، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ولذلك قال العلماء إن البول في الماء الراكد والدائم يعتبر من المحرمات، والسبب في ذلك أن الماء يخبث وينجس، كما أن فيه ضرر على صحة الناس، لأن البعض قد يشرب من هذا المكان. وموارد المياه يحتاجها الناس في أسفارهم، فتنزل الرفقة على ذلك المورد فترتفق بحمل الماء لها، ويشربون وتشرب الدواب من ذلك الماء، فلا يؤمن من حصول الضرر عليهم في نفوسهم وفي دوابهم. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على تحريم البول في المياه الراكدة. وأما الأنهار الجارية فللعلماء رحمهم الله فيها قولان، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه، والذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وقرر الأطباء أن هذا الفعل يتسبب في حصول بعض الأمراض التي تكون ضررا على أجساد الناس ونفوسهم، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتعاطى أسباب الضرر بإخوانه المسلمين. أما الأدب السادس الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان عند قضائه لحاجته في المكان، ألا يكون هذا المكان ظلا للناس، لأن الظل يحتاجه الناس عند حصول التعب والعناء، ولربما يحتاجه الناس للجلوس فيه. ومن ثم يحرم قضاء الحاجة في الأماكن التي يستريح الناس فيها. وفي ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الملاعن الثلاث، حيث ذكر منها الظل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ويستد ذلك إذا كان الظل تحت شجرة مثمرة، فإنه إذا كان تحت الأشجار المثمرة يتضرر الناس بحصول الروائح الكريهة فيكون ضررا على من يجلس، وكذلك يتضرر من يجني ثمرة هذه الشجرة، فلا يستطيع البقاء في هذا المكان لحصول النتن والقذر. وكذلك ربما أضر بالثمار، فإن الثمرة تتضرر بالنجاسة حولها. ولذلك ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى عدم جواز الأكل الذي يكون من الثمار التي تسقى بالمياه النجسة. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وهي الدابة التي تأكل العذرة والنجاسة فحرم النبي صلى الله عليه وسلم لحمها. وكذلك بالنسبة للثمار والأشجار التي تسقى بالمياه النجسة فإنه لا يؤمن من تضرر الناس بها، وهذا على أصح قولي العلماء رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم الأمر في الطعام أشد إذا كان من الخضروات والبقول، والسبب في ذلك أن الخضروات والبقول تعتبر قريبة المشرب والجذور من الأرض، فهي تمتص النجاسة مباشرة، ولذلك شددوا فيها أكثر من الأشجار كالنخيل ونحوها. أما الأدب السابع فهو ألا يستقبل الرياح عند قضائه للحاجة، والسبب في ذلك أنه إذا استقبل الرياح تطاير البول على ثوبه وبدنه فتنجس ولم يستطع أن يحصل أماكن البول، وذلك لصعوبة التمييز والتحديد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذا السبب الذي قد يكون سببا في فساد عبادته وعدم صحة صلاته، فلا يستقبل الرياح. فإذا أراد أن يقضي بوله فإنه يستجبر الريح حتى يتطاير البول مع الريح، ويكون ذلك أدعى لحفظ بدنه وجسده عن ضرره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة. وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن عدي والبيهقي والدارقطني، ولكن تكلم العلماء على سنده، ومرجع ذلك إلى التلخيص للحافظ رحمة الله عليه. الأدب الثامن ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بالبول والغائط، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وأغربوا. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا وأغربوا إنما هو لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة إنما هي في ناحية الجنوب، ولذلك قال لهم شرقوا وأغربوا. وما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة يعتبر قبلة، كما في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها بالبول والغائط، فإذا كان المكان قد جعل على ناحية القبلة فإنه يجب عليه أن يطلب مكانا غيره، وإذا جلس على المكان انحرف، فإذا اضطر إليه فإنه إذا جلس عليه ينحرف عن القبلة، كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تستقبلوا القبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بالنهي. ثم قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء البول والغائط. هذه الثمانية الآداب كلها ترجع للمكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، فينبغي على المسلم أن يراعيها وأن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بها ويقتدي به في مراعاتها. وأما بالنسبة للآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها في نفسه فإنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آداب أقوال، والقسم الثاني آداب أفعال. فأما آداب الأقوال فإنها على ضربين: الضرب الأول يكون عند الدخول، والثاني يكون عند بعد الخروج. فأما أدب الدخول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا يدل على مشروعية هذا الذكر، وإنما يقوله الإنسان قبل الدخول كما سيأتي. وأما الأدب الذي يكون بعد الخروج فهو الذكر الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي اغفر اللهم غفرانك. وسيأتي الكلام على معنى هذه العبارة وما تضمنته من الأدب مع الله عز وجل. وأما بالنسبة للآداب الفعلية فإنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنها تنقسم إلى أقسام: القسم الأول آداب تكون عند الدخول، والقسم الثاني آداب تكون عند قضاء الحاجة، أي أثناء قضائه للحاجة. وأما القسم الثالث فإنه يكون بعد انتهائه وفراغه من الحاجة. أما بالنسبة للآداب التي تكون قبل دخول الخلاء من الأفعال فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم اليسار ويؤخر اليمين لعموم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التيمم، فيدخل إلى مواضع الخلاء باليسار ويخرج منها باليمين كما سيأتي. وأما بالنسبة لآدابه أثناء الجلوس فإنه لا يرفع ثوبه ولا يكشف عورته إلا بعد أن يقترب من الأرض، خاصة إذا كان في العراء والصحراء. والسبب في هذا واضح، وذلك أن الإنسان إذا كان في العراء والصحراء فإنه إذا جلس أمكن لحفظ عورته واستتاره عن أعين الناس، ولذلك قالوا لا يرفع الثوب إلا عند قربه من الأرض. وفي ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء رحمهم الله على إسناده. فإذا رفع ثوبه عند اطمئنانه من الأرض استثنى العلماء من ذلك أن يكون الموضع نجسا، فإنه إذا خاف أن تتنجس ثيابه فإنه يرفع الثياب، وذلك بالنسبة للثياب التي لا تلي العورة. وإذا كانت ثياب العورة أيضا يخشى من إصابتها للنجاسة فإنه يجوز أن يكشف عورته قبل أن يصل إلى الأرض. وهذا كله داخل في الأدب الذي ذكرناه من المحافظة على عورة الإنسان وعدم كشفها للناس، وكل ذلك من باب تعاطي الأسباب والخوف من الوعيد الشديد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين المقبورين. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وأما بالنسبة للأدب أثناء قضائه للحاجة فالسنة أن لا يمسك العضو باليمين، وإنما يمسكه بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين. وهكذا بالنسبة للقبل والدبر، فإن القبل من المرأة لا يجوز أن يمس باليمين وإنما يمس بالشمال. وكذلك الحال بالنسبة للدبر فينبغي أن ينزه اليمين عن المس. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما مسست ذكري بيميني منذ أن صافحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العقلاء الحكماء يقول: إنه قل أن يمس الإنسان ذكره بيمينه إلا أصيب في عقله، والله أعلم بصحة ذلك. ولذلك نزهت اليمين لشرفها وفضلها، فلا يمسك بها العضو، وإنما يكون إمساكه للعضو بالشمال دون اليمين. وأما بالنسبة للآداب أثناء إزالة الخارب، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وكذلك يستجمر بالحجارة، والأمر في ذلك واسع. فمن أحب أن يستجمر بالماء أن يستنجي بالماء فلا حرج عليه. وكذلك لو أراد أن ينقي بالأحجار أو شبهها من الطاهرات كالمناديل والورق ما لم يكن الورق مشتملا على ذكر الله عز وجل، فهذه من الآداب أثناء قضائه للحاجة وفراغه منها. ومن الآداب التي ينبغي عليه أن يراعيها ألا يستعجل في القيام حتى يتم قضاء حاجته، لأنه إذا استعجل في القيام من البول لم يأمن والعياذ بالله أن يخرج منه البول أو قطرات البول، فيكون ذلك داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، والاستنزاه من البول المراد به أن ينقي العضو من البول، وذلك بتعاطي الأسباب بعدم الاستعجال في القيام، ولكن ينتظر حتى يغلب على ظنه أن الموضع ليس به بول، فحينئذ يباشر القيام. وكذلك أيضا من الآداب ما يكون عند خروجه من الخلاء فتقديم اليمين وتأخير الشمال، وذلك في المواضع التي أعدت لقضاء الحاجة كدورات المياه في عصرنا، والأمر في ذلك أيضا فيه توسع، فإنه يخرج اليمين ويبقي الشمال إذا كان في موضع قضاء الحاجة، ثم إذا خرج من الموضع الكامل بنفسه فإنه يقدم اليمين أيضا ويؤخر الشمال للمعنى نفسه. فهذه كلها آداب قضاء الحاجة، وهي تدل دلالة واضحة على كمال الشريعة الإسلامية وسمو منهجها، وتدل على عظيم رحمة الله بالأمة، وذلك أن الله عز وجل جعل في هذه الآداب صيانة لمروات الناس، وفيها حفظ لهم من الشرور والبلاء كما سيأتي في الأذكار، فهي آداب تشتمل على خيري الدنيا والآخرة. فالحمد لله على عظيم رحمته وجميل وجليل إحسانه ونعمته. قال بعض العلماء: ومن فضائل هذه الآداب أن المسلم إذا فعلها تقربا لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له بها الأجر، ولو لم تكن هذه الآداب وكان الناس يفعلون هذا ويقضون حاجاتهم بدون هذه الآداب لم يكن هناك مجال للتقرب لله سبحانه وتعالى، فهي آداب تزيد في الأجر والثواب، ويكون بها حسن العاقبة والمآب. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من الأقوال، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي الرواية الثانية من الخبث والخبيث، وقوله في الرواية الثانية من الخبث والخبائث، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول رحمه الله حدثنا هناد وقتيبة، هناد السري وقتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإسناد من رجاله الأجلاء وعلمائه الثقات الإمام شعبة وهو أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم الواسطي، ولد رحمه الله سنة 80 من الهجرة، وكان مولده في خلافة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. ولد رحمه الله ونشأ وترعرع فأحب الأشعار والأخبار فاستكثر من رواية الأشعار، ثم إن الله عز وجل قذف في قلبه حب الحديث والآثار، فجلس رحمه الله في مجالس الحديث فأحبها ولازمها حتى صار من رجالها وأصبح من أهل الروايات ونقادها. هذا الإمام العظيم قال عنه الحافظ ابن حجر قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن الحجاج بن الورد كان رحمه الله عالم البصرة ومحدثها، بل كان عالم زمانه وشيخ أوانه في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه العلماء وأثنى عليه الأجلاء. وكان سفيان الثوري رحمه الله يعظمه ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي يحكى عنه من قوة حفظه أنه قال ما خطبت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. وكان رحمه الله آية في الحفظ والإتقان، وكان مع ذلك وجمع الله له العلماء والأجلاء فروى عنهم وحدث، حدث عن أكثر من 300 من الأجلاء والتابعين. وهذا فضل عظيم قل أن يتيسر لغيره رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام العظيم مع علمه بالحديث وروايته له كان من الأئمة النقاد، فكان عالما بالجرح والتعديل، حتى عده الإمام يحيى القطان إمام الجرح والتعديل، أي أول من جرح وعدل، ومنه أخذ العلماء كثيرا من علم الجرح والتعديل، فله في ذلك الفضل، وله بعد الله عز وجل في ذلك الفضل. وكذلك كان رأسا في العلم والعبادة والخير والصلاح والزادة، كان كثير الصلاة والصيام، حسن العبادة والقيام. أثر عنه رحمه الله أنه ربما ركع حتى إذا رآه الإنسان ظن أنه نسي، وذلك من طول ركوعه عليه رحمة الله. وكان كذلك يجلس بين السجدتين حتى يظن أنه نسي، فكان رحمه الله يكثر الصيام حتى حكي عنه أنه صام الدهر، فإن صح ذلك عنه فالسنة على خلاف ذلك، فلا أفضل من صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما كما ثبت الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ومع هذا العلم والفضل والخير والنول كان كثير العطف على الفقراء والمساكين، كثير الرحمة بالضعفاء والمحتاجين، حتى قال عنه النضر رحمه الله: ما رأيت أرحم بالمساكين من شعبة. وكذلك حكى عنه يحيى بن القطان الإمام يحيى القطان رحمه الله أنه كان لا يرد أحدا سأله، وذلك من جوده رحمة الله عليه وكثير فضله. وقل أن يتجتمع للإنسان هذا الخير أن يكون عالما حسن الأخلاق كريم العشرة كثير العطف على الضعفاء والفقراء، إلا كان ذلك من أصدق الدلائل على علو شأنه ورفعة مكانته عند ربه. فلذلك جمع رحمه الله بين العلم والعمل، وربما جاءه السائل وبكى عنده، فقد ذكروا عنه أنه اشتكى له رجل ذات يوم وبكى في مجلسه، وأنه أضاع دابته وكانت بثلاثة دنانير، فأدخل شعبة رحمه الله يده وأخرج ثلاثة دنانير وقال: خذها والله إني لا أملك غيرها. رحمه الله برحمته الواسعة. وهكذا كان أئمة السلف يعطفون على الضعفاء ويحسنون على الفقراء، وذلك هو شأن الصالحين ودأب العلماء، حتى قال القائل عن سفيان: ما رأيت الضعفاء والفقراء أجل منهم في مجلس سفيان رحمه الله، فكانوا ينظرون إلى الضعفاء أكثر من نظرهم إلى الأغنياء والأقوياء. حدث رحمه الله وجمع وحفظ ووعى وأصاب الخير والهدى. وقوله رحمه الله عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب وهو من الثقات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، تقدم أن هذه الصيغة وهي قوله كان إذا فعل كذا وكذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يراد بها ما قبل الفعل، والثاني أن يراد بها أثناء الفعل، والثالث أن يراد بها ما بعد الفعل، والمراد هنا ما قبل الفعل. فقوله رضي الله عنه وأرضاه كان إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، وقد ورد ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل. فهذا يدل على أن المراد ما قبل الدخول. وأماكن الخلاء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون معدة لقضاء الحاجة كدورات المياه في زماننا، فهذا النوع من مواضع قضاء الحاجة يشرع أن يقول الإنسان الذكر قبل أن يدخل في هذا الموضع. وأما إذا كان من القسم الثاني وهو أن يكون الموضع غير معد لقضاء الحاجة كالصحراء والعراء والخلاء الذي ليس فيه موضع معين لقضاء الحاجة، فهل يقول الإنسان هذا الذكر بمجرد ذهابه إلى موضع قضاء الحاجة، أو يقوله عند وقوفه في المكان الذي يريد قضاء الحاجة، أو يقوله بعد رفعه للثياب قبل أن يخرج حاجته؟ ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. أقواها أن يقول هذا الذكر وذلك عند وقوفه على المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، سمي الخلاء خلاء لخلوه من الناس، فالمكان الخالي من الناس تصفه العرب بكونه خلاء، وهو البراز وهو الغائط إذ كني بالغائط، وهو المطمئن من الأرض لموضع قضاء الحاجة، وكلها بمعنى واحد، المراد به المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. وقوله الخلاء لأن الغالب في أماكن قضاء الحاجة أن تكون خالية من الناس، فوصفت بهذا الوصف، وكذلك وصفها بالبراز، لأن الإنسان يبرز عند قضائه لحاجته من العمران والبنيان، خاصة في الأزمنة القديمة حيث لم يكن في البيوت كنيف. وقوله رضي الله عنه يقول: هذا هو الأدب القولي، يقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم أصله يا الله. فالعرب حذفت يا النداء وأبدلت عنها الميم، ولذلك قالوا اللهم، ولا يصح أن يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل، إلا إذا كان ذلك في الشعر. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، أي الأكثر أن يقال اللهم ولا يقال يا اللهم، ولكنه يقال في القريض والشعر. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. فلذلك لا يجمعون بين الياء والميم في النثر، وإنما يجمع في الشعر. وقوله اللهم يا الله نداء واستغاثة بالله سبحانه وتعالى، أعوذ بمعنى ألود، وأصله عود ينحني إليه العشب، وذلك إذا هبت عليه الرياح، فسمي به كل إنسان يطلب اللود، يلوذ بالله سبحانه وتعالى، أو يلوذ بالشيء الذي يعصمه بعد الله عز وجل من الشرور. اللهم إني أعوذ بك، وهذا بمثابة التخصيص، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي الذي يسمعك إذا استعذ، ويعلم بحالك إذا استغذت واستجر. وقوله إني أعوذ بك من الخبث، الخبث بالإسكان هو الشر. وغلط الخطابي رحمه الله هذا اللفظ، والذي ذكره المحققون من أئمة اللغة أنه يوصف بهذا اللفظ، وأن الإسكان فيه صحيح، وعليه أكثر الروايات، وذلك بقوله الخبث، والمراد بالخبث الشر، وقد يطلق الخبث ويراد به الحرام من المآكل، وكذلك يطلب به يوصف الخبيث، يوصف الخبيث في الشريع، يوصف بالخبيث ما كان محرما، وذلك في الأطعمة كما في قوله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكذلك يوصف الخبيث الشيء المستقذر الذي فيه رائحة كريهة. ومنه الحديث الصحيح: من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، الثوم والبصل. فهذا الخبث ليس المراد به التحريم، وإنما المراد به النتن، وما يكون من الرائحة التي تؤذي الناس في غالب الأحوال. وقد يوصف الخبيث بمعنى المعاصي، وذلك وارد في الكتاب والسنة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فقوله خبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثة تقال لمن كان موصوفا بالخبث، وهكذا الأفعال الخبيثة يوصف بها من كان خبيثا والعياذ بالله، فكل ذلك من إطلاق الخبيث. وقوله عليه الصلاة والسلام والخبائث، إن قلنا إن الخبث المراد به الشر فالمراد بالخبائث التأنيثها، وقوله في الرواية الخبث بالضم المراد به ذكور الشياطين. وأما بالنسبة لقوله في مقابلها والخبائث، المراد به إناث الشياطين، وهذا الحديث يعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذه الأماكن أعني أماكن قضاء الحاجة لا يعلم ما فيها من الشرور ولا ما يكون فيها من الأرواح الخبيثة إلا الله الذي هو علام الغيوب، فشرع الله لهذه الأمة أن تستعيذ به سبحانه وتعالى وتستجيب، لأنه نعم الملاذ ونعم المعاذ، تستعيذ به سبحانه وتعالى من الأرواح الخبيثة التي تكون في هذه الأماكن الخبيثة. ولذلك قال العلماء إن الأماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل والتي يكثر فيها عصيان الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أن تكون فيها الأرواح الخبيثة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول في الأماكن التي هي أماكن العذاب، وقال صلوات الله وسلامه عليه لا تبروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك يتقى مثل هذه الأماكن. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل عند خوف الإنسان من الضرر الذي قد يكون في مستقبله، فهذا الضرر المتوقع الحصول من أماكن النجاسات ونحوها استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل قبل أن يدخل فيه. وهنا سؤال، فلو أن إنسانا نسي هذا الذكر ولم يذكره إلا وهو قاعد على موضع قضاء الحاجة، والجواب لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الموضع معدا لقضاء الحاجة كدورات المياه في زماننا، فحينئذ قال بعض العلماء يقول هذا الذكر في نفسه ولا يتلفظ بلسانه، وذلك على سبيل التدارك لما نسي. ومنهم من يقول لا يحتاج إلى الذكر وإنما يكون قبل الدخول فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الحالة. وأما إذا كان الموضع غير معد لقضاء الحاجة كالصحراء والخلاء فإنه لا حرج أن يقوله قبل أن يخرج منه الخارج، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة، فلماذا يجاب عن حديث ابن عمر في الصحيح أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالجواب عن هذا الحديث من وجوه: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة فقال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وحديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن القول مقدم على الفعل، لأن دلالة القول تشريع للأمة، ودلالة الفعل لا يؤمن معها أن تكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ومسلك التخصيص بالفعل يكون عند ورود التعارض للقول، وهذا من أقوى المسالك عند الأصوليين رحمة الله عليهم. الجواب الثاني ما أجاب به الجمهور، أن حديث ابن عمر محمول على البنيان، وحديث النهي محمول على الخلاء والصحراء. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أناخ بعيله وبال إلى بعيره وهو مستقبل القبلة، وكان يترخص في ذلك ويتأول حديث الرقي على بيت حصة رضي الله عنه وعنها. وأما الجواب الثالث فهو جواب من قال بالجمع بين الحديثين، فقالوا نحمل النهي على الكراهة ونحمل الفعل ونجعل الفعل صارفا للنهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة، وأقوى هذه الوجوه هو الوجه الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل البول في البحر يدخل في النهي عن التبول في المياه؟ أثابكم الله. البول في البحر رخص فيه جمع من العلماء، لأنهم قالوا إن البحر لا يركد، وذلك لجريان الموج فيه، ولذلك قالوا إنه لا حرج أن يبال فيه، ومنع منه طائفة من أهل العلم لوجود الضرر، وذلك أن ساحل البحر يطرق ولا يأمن أن يبقى شيء من بوله على طرف الساحل، وإن كان الأقوى والأشبه أنه لا حرج في بوله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وردت أسئلة متفرقة يشتكي أصحابها من الوساوس التي تنتابهم في الغسل أو الوضوء، نرجو من فضيلتكم ذكر العلاج، حيث أن هذا الأمر قد سبب لكثير هموما وغموما ومشاكل كثيرة. أثابكم الله. من أصابه الوسواس عليه بأمور، أولها وأعظمها كثرة الدعاء والاستغفار واسترحام الله عز وجل، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فيكثر من الاستغفار والتوبة لله عز وجل ويعتقد أنه المذنب المقصر، فلعل الله عز وجل أن يرحمه إذا رأى منه صدق التوبة والإنابة إليه. الأمر الثاني الذي ينبغي على الإنسان إذا كثرت منه الوساوس أن يتصل بالعلماء وأن لا يفتي نفسه، فإن كثيرا من هذه الوساوس إنما تكثر بين الناس بسبب إفتاء الإنسان لنفسه، فتجده يفتي نفسه أنه لم يتوضأ بعد وأنه لم يغتسل بعد، ولذلك يبقى في شكك دائم، ويأتيه الشيطان أن صلاته غير صحيحة وأن عبادته غير مجزئة. ولو وفق الله الموسوس فأكثر من سؤال العلماء، وكلما جاءه الشيطان فقال له وضوءك غير صحيح وغسلك غير صحيح، قال قد سألت وفعلت ما أمرت، فإنه حينئذ تنقطع عنه كثير من الوساوس. ولذلك قل أن تجد إنسانا قد استفحلت فيه الوسوسة واستعظمت عليه إلا وجدته يفتي نفسه غالبا، فتجده مع فتوى العلماء لا يثق، ومع أمر العلماء له ونهيهم له لا يأتمر ولا ينتهي، فلذلك يزيده الله بلاء ويزيده مصيبة على ما هو فيه. ولكن إذا أراد الله أن يوفقه فأصبح يسأل العالم ويتقيد بفتواه، فيجد في أول مرة الضيق والحرج كيف يصلي وهو يشك أنه خرج منه، فيقول لا، قد أفتاني العالم وصلاتي إن شاء الله صحيحة. فإنه إذا أفتاك العالم ومن يوثق بدينه أن وضوءك صحيح على الوجه الذي تفعله فإنه يجزيك وقد أديت ما عليك بسؤال العلماء والعمل بما قالوا لك. أما إذا استرسل الإنسان مع وساوسه وأطلق العنان لشيطانه فإنه يأخذ به إلى مسالك لا تنتهي به، حتى ربما يخرج من دينه بكثرة ما يكون من وساوسه، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث الذي ينبغي على الإنسان الذي يصاب بالوسوسة أن يستكثر منه كثرة تلاوة القرآن وسماع مواعظ الذكر وغشيان حلق الذكر والجلوس فيها. فضيلة الشيخ، إذا كانت الريح عكس اتجاه القبلة فماذا يصنع من أراد قضاء الحاجة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة يتعارض فيها أمران: ارتكاب النهي باستقبال القبلة، وكذلك أو يقال إنه يستقبل الريح ويبول ثم يزيل ما علق به من البول. فإذا نظرنا إلى النهيين فإننا نجد أن النهي عن استقبال القبلة أقوى من النهي عن استقبال الريح، وقد ثبت هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أعني حديث أبي هريرة عند ابن عدي، وكذلك البيهقي والدارقطني فيه كلام، فيقدم ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو الأولى. وثانيا أن مفسدة طشاش البول يمكن أن تزال بغسل الموضع فأمكن تداركها، وأما مفسدة استقبال القبلة فإنه لا يمكن إزالتها بعد وقوعها، فتقدم المفسدة التي يمكن تداركها فيفعلها الإنسان، وتعتبر المفسدة التي لا يمكن تداركها فيتقيها الإنسان، ولذلك يقوى ألا يستقبل. ثم هناك مخرج أن يكون بين الجهتين على وجه لا يتمحض به باستقبال القبلة ويخرج به عن الاستقبال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ما ذكر من التحفظ في قضاء الحاجة والبعد ينبغي أن يكون بين الزوجين؟ أثابكم الله. اطلاع الزوج على عورة زوجته والزوجة على عورة زوجها قد ثبتت النصوص بجوازه، وليس ثم دليل يحرم النظر إلى عورة كل نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل مع أمهات المؤمنين، وهذا دليل قوي على مشروعية التجرد منهما، ولذلك لا حرج في نظر كل منهما إلى عورة الآخر. وما ورد من الحديث الذي فيه التحريم للنظر فهو حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول أم المؤمنين إنها ما رأت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه منها أيضا لم يثبت ولم يصح، ولذلك الأصل جوازه. وأما بالنسبة للتحفظ فإنه إذا تحفظ في غير حالة الشهوة فإن ذلك أكمل وأولى، وكونه أكمل لا يقتضي تحريم ضده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد في السنة أن المسلم إذا قضى حاجته أن يعتمد على شقه الأيسر أو جنبه الأيسر حتى يسهل خروج الأذى؟ أثابكم الله. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاعتماد على الأيسر، قالوا لأن على يسراه، قالوا إن الاعتماد على الجانب الأيسر يسهل خروج الخارج، ولذلك قالوا إن هذا يعتبر من آداب قضاء الحاجة، ولكن الحديث في ذلك ضعيف. أما من غير الحديث وهو الطب فالعلماء رحمهم الله يقولون إن الحكماء القدماء يوصون به، ولذلك يكون الارتفاق باليسار على صورتين: الصورة الأولى عند بوله يجعل ركبته على الأرض ثم يقضي ركبته اليسرى على الأرض، فهذا اعتماد على اليسار. وأما إذا كان يريد أن يقضي بخروج البراز منه أو خروج الغائط منه فإنه يعتمد على يساره بالانحناء، وحينئذ يشكل مع النهي عن الاعتماد على اليسار والاتكاء عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هذه الرواية وهي أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي رواية ابن ماجة في السنن، وقد حسنها بعض العلماء رحمهم الله، والطعن فيها أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل لا تفضلتم بإعادة ذكر النظم في آداب الجلوس للبول مع شرحه، يعني في الطاهر الصلب الجلسي؟ أثابكم. الطاهر الصلب الجلسي يعني إذا كانت الأرض طاهرة صلبة تجلس، وامنع برخو النجس يعني إذا كانت الأرض رخوة نجسة، وذلك أنها إذا كانت طاهرة صلبة فإنه حينئذ يستطيع أن يرتفق الطاهر الصلب الجلسي ولا حرج عليه في هذه الحالة. وأما إذا كانت رخوة نجسة فإنه لا يأمن عند نزول البول أن يتطاير البول عليه، ولذلك وامنع برخو النجس، فالرخو النجس لا يأمن من سقوط ثوبه عليه، وكذلك طشاش البول يكون بالنجاسة، ومن ثم قالوا يمنع من الرخو النجس. والنجس الصلب اجتنبي يعني لا تجلس في النجس الصلب أيضا، وإنما يبول الإنسان قائما، فإذا كانت الأرض نجسة صلبة فإنه يبول قائما، وأما إذا كان عكس ذلك صلبة طاهرة فإنه مخير بين الجلوس وبين القيام، والله تعالى أعلم. يؤكدون هذا بحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. أتى صباطة قوم هي كالمزبلة، فهي يقولون الغالب فيها القذارة والنجاسة، فبال قائما، فحينئذ امتنع من الرخ والنجس. قالوا وهو يدل بمنطوقه على عدم الجلوس في الرخ والنجس، ويفهم من ذلك أنه إذا كان رخوا طاهرا يخير فيه بين القيام وبين القعود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون الدعاء سرا أو جهرا، أي الدخول للخلاء؟ أثابكم الله. الدعاء لدخول الخلاء والخروج لا بد وأن ينطق به الإنسان، والنطق لا يكون إلا بصوت مشتمل على الحروف. أما إذا كان قد تكلم بلسانه وقد أطبق الشفتين فإنه لا يعد ذاكرا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، والقول لا يكون إلا بصوت مشتمل على الحروف. وأما بالنسبة للكلام النفسي فليس بكلام، وعلى هذا أشكل قول من قال إنه يقول الذكر في نفسه إذا كان قاعدا في قضائه للحاجة، وهذا مذهب فيه نظر وقد تقدم معنا غير مرة، لأنه ينبني على مذهب من يقول بالكلام النفسي وهو مذهب ضعيف. وأما بالنسبة للنطق فإنه يكفي أن يلفظ بالشفتين، ولا يشترط أن يسمع من حوله، فلو تمتم بهذه الجمل أو بهذه الجملة ولو أسمع نفسه ولو لم يسمع نفسه وإنما حرك شفتيه بحروفها فإنه يجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قلنا بوجوب السلام من الصلاة فهل يجب مرة أو مرتين؟ أثابكم الله. التسليم من الصلاة للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول الواجب تسليمتان، ومنهم من يقول الواجب تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة، وهذا هو أقوى الوجهين، أن الأولى واجبة والثانية سنة. ويتفرع على هذا ما ذكرناه من المسائل فيما لو سلم التسليمة الأولى فانتقض وضوءه وخرج منه الريح قبل أن يسلم التسليمة الثانية فإنه تصح صلاته وتجزيه، وهكذا لو سلم التسليمة الأولى ومرت بين يديه امرأة أو كلب أو حمار صحت صلاته وأجزأت إذا كانت قبل التسليمة الثانية. كما يتفرع عليه أنه إذا سلم الإمام وأردت أن تقوم للقضاء فإنه يجوز لك أن تقوم بعد تسليمته الأولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تدخل الفخذان في العورة؟ أثابكم الله. هذه مسألة خلافية، قال بعض العلماء الفخذان من العورة المغلظة فلا يجوز كشف الفخذين، وفيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابية أن يحفظ عورته إلا من امرأته لما رآه كاشفا عن فخذه. ومن العلماء من قال الفخذان ليستا من العورة، ومن الأدلة التي تدل على أن الفخذين من العورة أيضا مع الحديث السابق الذي ذكرناه ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين السرة والعورة ما بين السرة والركبة عورة في الصلاة. هذا اللفظ ما بين السرة والركبة عورة في الصلاة حسن، وهناك لفظ ثاني ما بين السرة والركبة عورة بإطلاق وهو الضعيف، ولكن الحسن الذي هو ثابت ما بين السرة والركبة عورة في الصلاة، فهذا يدل دلالة قوية على أن الفخذ من العورة المغلظة، وعلى هذا فإنه يجب حفظه وعدم كشفه. وأما الذين قالوا إن الفخذ ليس من العورة فاستدلوا بدليلين أقواهما، هما الأول ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصته مع أبي طلحة يوم كان في يوم خيبر أنه ما زال يقاتل حتى انحسر الرداء عن فخذه، والحديث صحيح. قالوا فلو كانت الفخذ عورة لما كشفها عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني لما كان عليه الصلاة والسلام عند أم المؤمنين فدخل أبو بكر وهو كاشف عن فخذه، ودخل عمر ثم استأذن عثمان فغطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذان الدليلان هما أقوى ما استدل به من قال بأن الفخذ عورة، ويرد على الدليلين بما يلي. أما الدليل الأول أنه قاتل حتى انحسر الإزار عن فخذه فأجيب بانشغاله عليه الصلاة والسلام بالقتال وتكون عورة أخف من العورة المغلظة فاغتبرت كمال الشغل. ولأن الناس في انصراف عن النظر للعورة فكان مغتفرا من أجل هذا. ثانيا أما حديث تغطيته من أجل دخول عثمان فأجيب عنه بأنه الأمن من النظر، وذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عن جميع ممن يؤمن نظره، ومن ثم كان حاسرا عن الفخذ، ولذلك يقوى قول من قال إن الفخذ عورة ولذلك يحتاط فيها ولا تكشف، وهي قريبة من السوءة وقد تكون الفتنة فيها شديدة. ولذلك قال العلماء من صلى وعليه ثوب رقيق وكان الذي عليه من الملابس الداخلية قصيرا بحيث يبدو نصف فخذه أو يبدو أغلب فخذه، فإنه إذا كان الثوب الأعلى شفافا يشف لون العورة فإنه لا تصح صلاته. وهذا على ظاهر النص في الحديث الذي ذكرنا ما بين السرة والركبة عورة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.